Oh! One man.

فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاء كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل له أن عندي ما تستعجلون به

Yeah. فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ

Oh.

وليبينه

وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن طعمه

إيمانها لم وهو الذي فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإن المدرسة.net